تعاليم الإخوة في كيفية إقامة حكم الله في الأرض. وبعضهم قال أن أوضاع المسلمين حاليا أو الحكومات حاليا يختلف وضعها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان قائما. وبعضهم قال يعني نقيم حكم الله في الأرض عن طريق مثلا ندخل في البرلمان المحدث حاليا ونصير وزراء ونواب و وبنفس الوقت نقوي دين الشباب وعقيدتهم ايمان ويتغير الحكم تدريجيا الى تطبيق شرع الله. واحد ثاني يقول لا نغير مفاهيم الشباب بالمبادئ الاسلاميه ونقيم مؤسسات اسلاميه مثل البنوك الاسلاميه مثل شركات اسلاميه وهكذا، وبالتالي مع مر السنين سيقوم حكم الله. ناس ثانيين يقول لك لا ناخذ الافراد كافراد نفس خلقهم ودينهم وبالتالي الامه كلها تتغير ويفعل. ناس ثانيين يقول لك لا نروح ناخذ مبدا الجهاد ونجاهد مثلا في فلسطين وتلتم الامه حول مبدا الجهاد وبالتالي يقوم شرع الله ويقوم تطبيق الله تطبيق دينه على هذه الارض. فهي ان الخص اي الاراء اصوب او هل طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تختلف عن هذه الاراء جميعها؟ الله يخليك يا وعليها يجب على المسلمين جميعا أن يخذلوا بها لأن طريقة الدخول في البرلمانات وهذون يصيروا وزراء أو يصيروا مدراء أو إلى آخره هذه معكونة تخالف طريقة الرسول عليه السلام وبدئه بالدعوة فهي غير مثمرة أبدا. والطريقة الثانية والثالثة أنا ما شفت بيناتهم فرق كبير جدا، لكن أرى أنه ما في فائدة من الدخول في التفاصيل لأنه الأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فأنت ذكرت أربع صور قيلت أمامك، يمكن بعض الصور تتداخل مع بعض ولذلك ما نتناقش في هذا المجال، لكن ما دام ان الحقائق تتبين بافضادها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن اذا عرفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ما يناقضه انه على غير هدى من ربه. فمما لا شك ولا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالدعوة دعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه استمر يدعو هؤلاء المشركين في مكة 10 سنين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مع بعض الأحكام القليلة، لكن الصلاة والزكاة والحج هذه فرضة فيما بعد. الآن المسلمون كما تعلمون بعدوا الملايين، واللي بيقودهم ما إني من الأنبياء ولا من المرسلين، يعني خيرهم من كان عالما بالكتاب والسنة ولكن هو غير معصوم. هل ملايين هذول هل ينبغي أن ندعوهم إلى أن يتثقفوا الثقافة الإسلامية الشرعية الصحيحة أم الثقافة الغربية اللي بتعلمهم القوانين وطريقة إدارة الحكم والبرلمانات وما شابه ذلك؟ لا شك أنا في اعتقادي أن جواب كل مسلم صحيح العقيدة سيكون معنا خير الهدى هدى محمد، فما كما بدأ الرسول بالدعوة نحن بدأ الدعوة. لكن نحن قلنا أن الرسول كان معصوما وكان نبيا رسولا، اليوم ما في نبي، أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعد، لكن له عليه السلام خلفاء، وقد قال في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء،

أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. فهذا يبدأ يدخل البرلمان ليقيم دولة الإسلام في قلبه. نحن منشوف أخ من أخواننا طيب وعاش معنا سنين صار له وظيفة كان له لحية مثل لحيتي أو أكبر، دخل الوظيفة وإذا بتشعر بدأت اللحية تنقص وتنقص ويخشى أنه إما أن تكون نتمنون عنا بالشام خير الذكون إشارة تكون أو أنه يطيح بها ويرميها أرضها. وهو عبارة عن وظيفة بسيطة، يدخل البرلمان كل لابس عربي من قبل يصير بلبس فرنجي، بلبس فرنجي جاكيت وبنطال ما بيحط ملافيه ما بيمشي حال، بعد مدة بينطبع تماما لأنه ما بده يقدر يعيش شاذ في البرلمان، يحط الجرافيه يا تكون طويلة يا تكون مصلبة. هذا يقيم دولة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام في أرضكم. أظنني أنني أجبت عن الصواب الذي نراه نحن وأقربها ما ذكرت ثانيا وثالثا، لا بد من إيجاد الأرض المسلمة لإقامة الحكومة المسلمة. أما إقامة حكومة مسلمة على أرض غير صالحة لزرع هذه الحكومة هذا أمر مستحيل. كيف نرد عليهم يعني دام الغالبية الأمة غير مؤمنة أو غير يعني أو كافرة؟ ريحت شو بدك بمليار من المسلمين؟ تصفي يا أخي نخبة وتفاهم أنت وياهم على الكتاب والسنة وامشي معهم. أنا بيعجبني بالمناسبة امرأة القيس هذا الجاهلي لما بيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن إيش؟ نعم لاحقين بقيصر. فقلت له لا تبقي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فما درى. فنحن بنحاول نقيم دولة الإسلام، لكن دولة الإسلام من أين نبدأ؟ نبدأ بقال الله قال رسول الله، ثم نطبق هذا الذي قال الله قال رسول الله هكذا. يعني اليوم مدرسة متواضعة بدأ قيمة لأطفال صغار رأسا توضي قيمة ولا بتخطط بتهيئ الأرض بتهيئ الحجارة بتهيئ الخشب وبتهيئ الفلوس قبل كل شيء اللي بترجيب البضاعة كلها إلى آخره، بعدين تضع مخطط خارطة كم غرفة كم مثلا طاولة كم إلى آخره. هي دولة هي شو المسألة هينة، لابد ما نوجد الرجال الذين هم يقيمون ويضعون أساس الدولة. فأنت بارك الله فيك لا تتعب حالك كيف نحاول أن نقنع المليار من المسلمين. صفي صفي صفي صفي نجر نجر يعني سطح ارمي الى اخره حتى تبقى في دائره صغيره تقدر انت تقوم بواجبك تجاهها. هذول اللي بتشوفوا اليوم في البرلمانات من المسلمين هذول لن ينجحوا ابدا، وهذا يقينا يكفينا انهم خالفوا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انا بقول يا اخي اللي بيدخلوا اليوم برلمانات يقينا عقيدتهم ما هي إسلامية. أنا بقول يقينا بدليل نجتمع مع دكاترة نجتمع مع مشايخ وبعض مشايخ موجودين في البرلمان فنسمعهم ينطقون بكلمة الكفر وهي عندهم كلمة توحيد. يمكن أنت ما أدري ما تأخذني ما أدري يعني شو مبلغ اتصالك بالمشايخ ومعرفتك بأفكارهم وعقائدهم، يمكن تستغرب لما بقول لك أنا هذا الكلام، لكن أنا أضرب لك مثل واقعي تسمعه أنت دائما كما نسمعه نحن. وهو ربنا عز وجل في عشرات